عالبال يا خلي البال خلينا عالبال يا خلي البال وكفاية بال وخسار ودلال خلينا عالبال خليني عالبال على قد الشوق ما يطول بيا ايام وسنين انا ديك يا ضنين على قد الشوق ما يطول بيا بين الافكار ليل ويا نهار بين الافكار ليل ويا نهار وظنوني بتتحكم فيا ايام وسنين انا ديك يا ضنين على قد الشوق ما يطول بيا ايام وسنين انا ديك يا ضنين على قد الشوق ما يطول بيا بين الافكار ليل ويا نهار بين الافكار ليل ويا نهار وظنوني بتتحكم فيا والشوق حيرني وبعدك طار خليني عالبال اخلي البال الشوق حيرني وبعدك طار خليني عالبال اخلي البال وكفاية بعد وخسار ودلال خليني عالبال خليني عالبال بعت سلام ولا قلت كلام ولا قلبك يوم رد عليا لا بعت سلام ولا قلت كلام ولا قلبك يوم رد عليا الدمع يبوح والنسمة